الى أمة مستهلكة. نحن نريد أمة منتجة، مش تروح للموظف في رمضان يقول يا راجل حرام عليك بعد رمضان تعال أنا نايم أنا تعبان أنا لا يا عمي، الصيام عطاء وقوة، أما أنك تستغل شهر للصيام للنوم لست بمسلم حق. نسأل الله أن يرزقنا فهما في دينه وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بالكتاب والسنة. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.